ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال، فمن يهده فييسره لليسرى ويجنبه العسرى، فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضلله فيخذله ويكله إلى نفسه، فلا هادي له من دون الله، وليس له ولي ينصره من عذاب الله حين يحشرهم الله على وجوههم خزيا عميا وبكما لا يبصرون ولا ينطقون. مأواهم أي مقرهم ودارهم جهنم التي جمعت كل هم وغم وعذاب. كلما خبت أي تهيأت للانطفاء زدناهم سعيرا، أي سعرناها بهم لا يفتر عنهم العذاب ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ولم يظلمهم الله تعالى، بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب، وعجزوا ربهم فأنكروا تمام قدرته، فقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي لا يكون هذا، لأنه في غاية البعد عن عقولهم الفاسدة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى إنه على ذلك قدير، ولكنه قد جعل لهم أجلا لا ريب فيه ولا شك، وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة، ومع إقامة الحجج والأدلة على البعث. فأبى الظالمون إلا كفورا ظلما منهم وافتراء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تبيد، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية أن ينفد ما تنفقون منه، مع أنه من المحال أن تنفد خزائن الله، ولكن الإنسان مطبوع على الشح والبخل. ثم يقول سبحانه ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، أي لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس، فلقد أرسلنا قبلك موسى بن عمران الكليم إلى فرعون وقومه وآتيناه 9 آيات بينات، كل واحد منها تكفي لمن قصده اتباع الحق، كالحية والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد وفلق البحر فإن شككت في شيء من ذلك فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال فرعون مع هذه الآيات إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال له موسى لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر منه لعباده، فليس قولك هذا بالحقيقة، إنما قلت ذلك ترويجا على قومك واستخفافا لهم، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي ممقوتا ملقا في العذاب، لك الويل والذم واللعنة. فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض، أي يجليهم ويخرجهم منها، فأغرقناه ومن معه جميعا، وأورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم. ولهذا قال فقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا ليجازي كل عامل بعمله. ثم يقول سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم، وبالحق نزل أي بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم. وما أرسلناك إلا مبشرا من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل، ونذيرا لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. ويلزم من ذلك بيان ما يبشر به وينذر. ثم يقول سبحانه وقرآنا فرقناه تقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي وأنزلنا هذا القرآن مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل، لتقرأه على الناس على مكث على مهل ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. ونزلناه تنزيلا أي شيئا فشيئا مفرقا في 23 سنة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريب بوجه من الوجوه، قل لمن كذب وأعرض عنه آمنوا به أو لا تؤمنوا، فليس لله حاجة فيكم فلستم بضاره شيئا، وإنما ضرر ذلك عليكم، فإن لله عبادا غيركم وهم الذين آتاهم الله العلم النافع. إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا، أي يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له، ويقولون سبحان ربنا عما لا يليق بجلاله مما نسبه إليه مشركون، إن كان وعد ربنا بالبعث والجزاء بالأعمال لمفعولا لا خلف فيه ولا شك، ويخرون الأذقان أي على وجوههم يبكون، ويزيدهم القرآن خشوعا. وهؤلاء كالذين من الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم يقول تعالى لعباده: ادعوا الله وادعوا الرحمن، أي أيهما شئتم، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي ليس له اسم غير حسن، أي حتى ينهى عن دعائه به، أي اسم دعوتموه به حصل به المقصود والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب مما يناسب ذلك الاسم. ولا تجهر بصلاتك أي قراءتك ولا تخافت بها، فإن في كل من أمرين محذورا. أما الجهر فإن مشركين مكذبين به إذا سمعوه سبوه وسبوا من جاء به، وأما المخافته فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء. وابتغي بين ذلك أي اتخذ بين الجهر والإخفاء سبيلا، أي تتوسط فيما بينهما، وقل الحمد لله الذي له الكمال والثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه المنزه عن كل آفة ونقص، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل الملك كله لله الواحد القهار. فالعالم العلوي والسفلي كلهم مملوكون لله، ليس لأحد من الملك شيء، ولم يكن له ولي من الذل، أي لا يتولى أحدا من خلقه ليتعزز به ويعاونه، فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات، ولكنه يتخذ إحسانا منه إليهم ورحمة بهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله بالإخبار بأوصاف العظيمة وبالثناء عليه بأسماء الحسنى وبتحميده بأفعاله المقدسة وبتعظيمه وإجلاله بعباده وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.